فعز الله بهذا قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثالا وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. الايه فدل ذلك على ان توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه وتحريم القتل وتحريم الزنا امر مفترض لا بد منه، وليس لاحد ان يشرك بالله، ليس له ان يزني، ليس له ان يسرق، ليس له ان يقتل نفسا بغير حق، ليس له ان يشرب الخمر، ليس له ان يدع الصلاه، ليس له ان يدع الزكاه وعنده مال فيه الزكاه، ليس له ان يدع الصيام وهو قادر صيام رمضان الا في السفر والمرض، ليس له ان يترك الحج وهو قادر بل يحج مره في الاول الى غير ذلك. فلا حريه في الاسلام، بل يجب ان يلتزم الانسان العقيده الصحيحه ويدعو حضر الله. نعم له حريه في الامور المباحه التي اباح الله له، له حريه في الامور المستحبه التي لا تجب اذا شاء تركه لا باس، والمباح جاء فعله وشاء تركه. اما ما اوجب الله عليه فيلزمه فعله، وما حرم الله عليه فيلزمه تركه، وليس هو يعتنق الشيوعيه او النصرانيه او اليهوديه او الوثنيه او المجوسيه، ليس له ذلك. بل متى اعتنق اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه صار كافرا. حلال الدم والمال يجب ان يستتاب، يستتيب ولي الامر الذي هو في بلده، ولي الامر المسلم يستتيبه فان تاب ورجع الى الحق والا قتله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في الصحيح. فمن بدل دينه في الاسلام بالكفر وجب ان يقتل اذا لم يتب. فبهذا يعلم انه ليس للمسلم حريه ان يترك الحق وان ياخذ بالباطل ابدا، بل يلزمه الاستقامه على الحق ويلزمه ترك الباطل، وعليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لله ويدعو الى الله عز وجل، وان يحترم ما حضر الله عليه، وان يدعو الناس الى ترك ما حضر الله عليهم. كل هذا امر مفترض حسب الطاقه. نعم. الذي نفهمه من هذا الشيخ ان الانسان مقيد ولا بد، فان لم يقيد بالاسلام وطاعه الخالق كان مقيدا بالهوى وطاعه المخلوقين. وهذا صحيح. نعم. النفس في حركه، النفس نعم ان لم تلتزم بالحق دعته الى الباطل، واللسان كذلك إذا يتكلم بالحق تكلم بالباطل، وهكذا الجوارح. فالعبد إن لم يلزمها ويأخذ عليها في الحق، وإلا انقاد لهواها وباطلها وللشيطان فوقع فيما حرم الله عليه. فالوالد أن يلتزم ما وجب الله عليه في لسانه وفي أفعاله وفي سائر شؤونه، وأن يدع للشيطان مجالا، ولله الأمر نفسه مجالا من يحارب ذلك، ويستعين بالله على ترك الباطل وعلى أداء الحق. سؤاله الثالث، سؤال خضر من سوريا يقول فيه: ما حكم الدين في من حرف السنة الشريفة؟ السنة وهي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تتلقى بالقبول وأن يعمل بها يصح السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يحرفها على هواه ويقودها إلى هواه، كما أنه لا يجوز لأحد يقود القرآن إلى هواه، بل يجب أن يأخذ بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وأن يلزم نفسه بذلك فيما أوجب الله وفيما حرم الله، ويستعين بكلام أهل العلم المعروفين في تفسير القرآن وفي تفسير الأحاديث، وليس له أن يحرف الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على هواه وشهوته ومراده، لا، بل يلزمه أن يرجع إلى ما دلت عليه الأدلة من الآيات والأحاديث، وأن يرجع أيضا إلى ما قاله أهل العلم والإيمان في تفسير الآيات تفسير الأحاديث فيما أشكل عليه واشتبه أمر، ويراجع كتب اللغة فيما يتعلق باللغة العربية. أما أنه يعمل بهواه ورأيه من دون رجوع الكتاب والسنة أو يحرف السنة أو الآية على هواه، هذا من عمل الملحدين، من عمل أهل البدع الذين يقودون الآيات والأحاديث لأهوائهم وبدعهم بغير حق، نسأل الله العافية. سؤاله الرابع والأخير يقول: لقد استولى الأعداء على بعض أرضنا، فهل البقاء للمؤمنين من سكانها فيها أفضل أو الهجرة منها؟ بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض كفرة، بعض بقاءهم في بلادهم أصلح إذا استطاعوا إظهار دينهم، استطاعوا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو باللسان، ويظهر الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم، وحتى لا يلبس الامر على من بقي من المسلمين الضعفاء. فاذا كان المسلم لا يستطيع اظهار دينه بل يخشى على نفسه، فانه يلزمه ان يهاجم على قدره،